بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: محرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات أو تدخل المتعاملين أو أحدهما في المحرم، ونهى عن الغش بأنواعه، إما بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه، وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع، كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع، ومنع من تلقي الجلب ومن النج. فصل: العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه. يقول رحمه الله: وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة دون المحرمة. قال: وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن واجب أو تدخل متعاملين أو أحدهما في المحرم. نعم، كل معاملة تشغل عن واجب فهي حرام. ومن ذلك ما ورد به النص، وهو البيع بعد نداء الجمعة الثاني، فإنه حرم البيع لأنه يشغل عن أمر واجب وهو سماع الخطبة، بل ربما فاتت الصلاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، وهل يصح البيع؟ نقول: الصواب أنه لا يصح البيع بعد نداء الجمعة الثاني، لا يصح، فلا يصح البيع ولا يصح الشراء. وهل مثل ذلك؟ هل يتفق المؤلف وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن واجب ما لو أشغلت عن صلاة الجماعة؟ نقول: نعم، العقد إذا أشغل عن صلاة الجماعة بحيث يفوت يكون سببا لتفويت صلاة الجماعة فهو حرام. ولذلك نقول: كل معاملة تشغل عن واجب فهي حرام. نعم، لكن هل تفسد أو لا تفسد؟ بعض العلماء يقول تفسد. فالبيع إذا خشي فوت الجماعة فهو كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، فالبعض العلماء، وهو المذهب، يقولون لما ذكروا تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني قالوا: وكذا البيع لمن كان منزله بعيدا، ولو قبل النداء. واضح؟ يعني المؤذن يؤذن الساعة الثانية عشرة، الأذان أو دخول الخطيب الثانية عشرة، وهذا الرجل منزله بعيد يحتاج إلى مثلا 20 دقيقة إلى أن يصل المسجد، بيعه في الساعة الثانية عشرة إلا ثلث لا يجوز، لأن هذا يشغله عن، فهو كالبيع عند النداء، طيب، يقول: أو تدخل المتعاملين وحدهما في المحرم، مثل ماذا؟ ما هي المعاملة تدخل المتعاملين وحدهما في المحرم؟ كالربا مثلا، كالربا والميسر ونحوه. قال: ونهى عن الغش بأنواعه، إما، وفصل أو ذكر أمثلة الغش، قال: أما بكتم العيوب أو بإظهار صفات ليست في المعقود عليه، وهذا تدليس. قال: وأثبت في ذلك الخيار للمخدوع، كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرض والغش والخداع، ومنع من تلقي الجلب ومن النتش. وهذه سبق الكلام فيه. فصل: العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه السابقة أو لوجود مانع. ومن أعظم الموانع عقود الربا، والربا 3 أنواع. طيب، يقول: العقد يفسد ويختل لفقد شرط من شروطه السابقة أو لوجود مانع، ومن أعظم الموانع عقود الربا. وذكر الآن نستطيع أن نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن البيوع تكون محرمة إذا كان العقد واقعا على أمور محرمة، أو كانت المعاملة تشغل عن واجب، أو تدخل المتعاملين في المحرم، أو كان فيها كل مثل الربا. ولذلك ذكر هو في موضع آخر رحمه الله أن كل معاملة فإنما تحرم لأمور، إما لكونها متضمنة للظلم قل مثل الربا، الربا في ظلم، نعم. وإما أنها تحرم لأنها غرر وميسر، وإما لكونها وسيلة إلى ترك واجب. المعاملة تكون سببا في ترك واجب، مثل إيش؟ مثل البيع بعد انتهاء الجمعة الثانية. إذا التحريم إما الظلم أو الغرر والميسر أو تفويت أمر واجب أو الإعانة على محرم، هذه قواعد أربعة. فكل معاملة وجد فيها أحد هذه الأمور الأربعة القواعد، إما ظلم أو غرر وميسر أو كان تتضمن ترك واجب وتكون يعني سببا في ترك واجب أو تكون فيها إعانة على محرم فهي حرام. الأمثلة معروفة، الظلم مثل الربا والغش وكتم العيب، والثاني التي تتضمن الغرر مثل بيع ما لا يقدر على تسليمه، بعتك هذا الجمل الشارد أو العبد الآبق، لأن المشتري إن حصله فهو غانم لأنه سوف يكون ثمنه أقل من العادة، وإن لم يحصله فهو غارم، أو لكونها تضمن ترك واجب كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، أو أن يكون العقد على محرم يعني معينا على أمر محرم، مثل بيع العصية لمن يتخذه خمرا وبيع البيض لمن يتخذه ثمارا. يقول رحمه الله لفقد شرط أو لوجود مانع، نعم. وهكذا كل شيء لا يتم سواء كان عبادة أم معاملة إلا بوجود شروطه وانتفاء موانع. الأشياء عموما سواء الشرعية وغير الشرعية لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، فإذا فقد شرط لم تصح، وإن وجد مانع لم تصح ولو وجد الشرط. فمثلا إنسان هلك هالك عن أب كافر، الآن الشرط أو السبب موجود وهو القرابة مثلا، لكن وجد مانع. طيب إنسان مات عن أبي مسلم ولكنه ليس عنده مال في ميراث، ما في ميراث. والربا ثلاثة أنواع، ربا الفضل في بيع المكيل بالمكيل من جنسه أو الموزون بالموزون من جنسه، ويشترط في هذا شرطان، التماثل في الكيل والوزن والقبض قبل التفرق. ولهذا نهي عن المزابنة وهي بيع ثمر النخل بتمر إلا في العرايا، وعن المحاقلة وهي بيع الزرع المشتد في سنبله بحب من جنسه لأن التساوي مجهول. النوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع المكيل بجنسه أو بغير جنسه بلا قبض لهما، أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه كذلك، ويشترط القبض للعوضين قبل التفرق. وأشد أنواع المؤلف رحمه الله بيع المكيل بجنسه أو بغير جنسه، لأنه يعني إذا باعه بجنسه بلا قبض اشتمل على إن كان أكثر صار فيه ربا فضل نسيئة. النوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع المكيل بجنسه أو بغير جنسه بلا قبض لهما، أو بيع الموزون بموزون من جنسه أو غير جنسه كذلك، ويشترط القبض للعوضين قبل التفرق. وأشد أنواع هذا بيع ما في الذمة إلى أجل، وسواء كان ذلك صريحا أو بحيلة كالحيلة التي يتوصل بها إلى قلب الدين. النوع من صور قلب الدين تكون إنسان في ذمته شخص دراهم يطلبه 100,000 ريال، حل الأجل وليس عند هذا ما يوفي، ليس عند المدين والوفاء، فقال صاحب الدين إذن 100 تكون السنة القادمة 120، الآن أطلبك 100,000 وحل الأجل ولم توفي، إذن نجعل 100 120. طيب جاءت السنة التي بعدها قال يلا أعطني 120. قال ليس عندي شيء. قال إذن 120 150. جاءت السنة التي بعدها 150. قال ما عندي شيء. قال إذن 150 تكون 200 وهكذا. هذا قلب الدين. قلب الدين. أو من صور ذلك أيضا تحايل أن يكون يطلبه دراهم ثم يقول ليس عندي شيء. فيقول إذن اقترض مني دراهم وسدد. اقترض دراهم فيكون عليه دينين. لكن كيف يكون القرض؟ مثلا يقول أبيعك سيارة. سيارة وبيعها وسدد لي. وتكون السيارة أيضا موضعت حيلة فقط. سيارة تساوي 50 يبيع عليه ب70 ليجي أن يسدد إليه. هذا أيضا من صور قلب الدين. النوع الثالث ربا القرض، وذلك أن القرض من أفضل أنواع الإحسان، وهو عقد إحسان وإرفاق. فإذا شرط فيه عوض، فإذا شرط فيه عوض أو نفع خرج عن شرط فيه ما يصح. عندك عوض هذه مرفوع، لا بد من الفعل بما لم يسمى فعل. يقول فإذا شرط فيه عوضا، إذا عندنا عوض بدل ما نغير نحط ألف. ها شرط فيه شرط فيه عوض. فإذا شرط فيه عوض أو نفع خرج عن موضوعه وصار معاوضة، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. طيب النوع الثالث ربا القرض. ربا القرض وهو في الواقع لا يخرج عن النوعين السابقين. ربا القرض لا يخرج عن النوعين السابقين. والقرض دفع مال، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله دفع. هذا المذهب. والصواب أنه تمليك. صواب أن القرض تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. إذن المقترض لا يلزمه أن يرد عين ما اقترض، وإنما يرد بدل ما اقترض بدله، وهو من عقود الإرفاق والإحسان، من عقود الإرفاق والإحسان. وإلا فالأصل أن مبادلة المال بالمال لا بد فيها من الحلول والتقاضي، لكن جاز ذلك في القرض لأن المقصود به الإرفاق والإحسان. فمثلا أنا أعطيك 100 دينار، تعطيني 100 دينار، تبايعنا 100 دينار ب100 دينار، لا بد من التقابض والحلول والتقابض والتماثل أيضا. لكن في القرض جاز التأخير، لأن المقصود به ليس المعاوضة وإنما هو عقد إرفاق وإحسان. ولهذا قال وهو عقد، وذلك أن القرض من أفضل أنواع الإحسان، وهو عقد إحسان وإرفاق، فهو بالنسبة للمقرض مستحب، وبالنسبة للمقترض مباح جائز. وليس من المسألة المذمومة، ليس من المسألة المذمومة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه. قال فإذا شرط فيه عوض أو نفع خرج عن موضوعه وصار معاوضة. شرط من يشترط؟ أو الآخر. فمثلا قال أقرضك 10,000 بشرط أن تسكنني بيتك، يقول هذا قرض جر نفع. وقد روي في حديث ضعيف، حديث فيه ضعف، لكن ما دل عليه من القاعدة متفق عليها في العام في الغالب، وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن يحرم الاشتراط النفع في القرض، يحرم على المقرض والمقترض. فعلى المقرض باعتبار اشتراطه، وعلى المقترض باعتبار موافقته له. فإذا قال من أقرضتك 10,000 ريال بشرط أن تسكنني بيتك شهرا، نقول هذا الشرط بالنسبة للمقرض حرام. طيب بالنسبة للمقترض نحن نقول حرام، لأنه وافق باعتبار موافقته له. قال فكل قرض جر نفعا فهو ربا. فصل. ثم من نعمة الشارع على الأمة حفظ عليهم أموالهم ومعاملاتهم بكل طريق، وأمرهم بحسن المعاملة، وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وشرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال، وهي الشهادة، بها تحفظ الحقوق وتثبت بالرهن والضمان والكفالة، وفائدتها تحضير من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل أو عدم أو تغيب أو موت. طيب، من نعمة الله، من نعمة الشارع الأمة أن حفظ عليهم أموالهم، حفظ أموالهم عبارة فيها يعني من نعمة الشارع على الأمة حفظ عليهم أموالهم ومعاملاتهم بكل طريق، العبارة فيها يعني الحفظة على الحفظة حتى تستقيم الإمام. طيب، يقول: وأمرهم بحسن المعاملة. حسن المعاملة، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال: وقال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على بني فليتبع. وشرع الوثائق التي فيها حفظ الأموال. نعم، الأمور التي يحصل بها التوثق، التي يوثق الإنسان بها لحقه، خمس، وهي الشهادة والكتابة والرهن والضمان والكفالة. ولهذا قال رحمه الله: وهي الشهادة التي وهي الشهادة بها تحفظ الحقوق. قال الله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذا الأشياء التي يحتفظ أو يحصل بها حفظ الإنسان لحقه خمسة. الأول الشهادة، فإذا من أقرض شخصا أشهد، هذان الشهيدان إيش بهما يحصل؟ بهما يحصل حفظ الحق. ثانيا الكتابة، أيضا يحصل بها حفظ الحق. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثالثا الرهن، الرهن على الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. المقبوضة، فمثلا أقرضك 10,000 ريال بشرط أن ترهنني سيارتك، فإذا لم تأتي بال10,000 عند حلول الأجل في الحال أستوفي من السيارة. الرابع الضمان، والخامس الكفالة. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: وأنا به زعيم. والضمان، صورة الضمان أن تأتي بشخص يضمن الدين، فتأتي مثلا أتي لشخص وأقول: أقرضني 10,000 ريال، وقال: أنا لا أعرفك، ربما تجحد أو تماطل، فقال: أنا آتيك بضمين. فأتيت بشخص زيد وقال: إذا لم يوفي الدين عند حلول العجل فأنا ضامن له. هذا إيش؟ ضامن. والكفالة هي إحضار البدل، الالتزام في إحضار البدل. فمثلا بالمثال السابق، اقترضت منك 10,000 ريال، فقال المقرض: أخشى أنك إذا حل الأجل لا توجد، سافر، تهرب. فجاء شخص وقال: أنا أكفل حضوره عند حلول الأجل. هذا يسمى كفيل. إذن الفرق بين الكفيل والضمين أن الكفالة تتعلق بإحضار البدل، والضمان يتعلق بالمال. ولهذا قال: والضمان والكفالة، وفائدتها تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء منها إذا تعذر الوفاء لمطل أو عدم أو تغيب أو موت. نعم، هذه فائدة الأمور، هذه تحضيض من عليه الحق بسرعة الوفاء والاستيفاء. إذا الكفالة والضمان والرهن كلها فيها فائدة لكل من صاحب من عليه الحق وممن له الحق. فأنت مثلا إذا كان لك في ذمة شخص دراهم نعم كان شخص يطلبك دراهم ورهنته رهنا، أنت حريص على ماذا؟ على فك هذا الرهن، أيضا إذا أحضرك إلى كفلك شخص تحرص أيضا على الوفاء لئلا تحضر أمام الناس وتهك. لا ليس على هذا، على الجمهور على الإطلاق، وابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن أن هذا ليس على إطلاقه، وقال كل قرض جر نفعا للمقرض فقط، أما إذا كان فيه منفعة للمقرض والمقترض فلا بأس به، كما لو قال أقرضك بشرط أن تعمل في بستاني، شاركني في بستاني، يقول هذا جائز، لأن يعني فيه فائدة للمقرض وفائدة للمقترض. مثلا أنا عندي بستان فيه بر وشعير وزروع ونحو ذلك، فجئت إليه وقلت أقرضني، فقلت أقرضك بشرط أن تعمل في بستاني بأجرة، يقول هذا لا بأس به، أو قال مثلا أقرضني 10,000 ريال، أنا سوف أعمل مزرعة، أقرضني 100,000 ريال وتعمل عندي في البستان الذي سوف أقوم عليه بأجرة، هذا لا بأس. واضح؟ تأتي شخص يطلب من أقرضني كذا وكذا من الدراهم وأجعلك تعمل، أريد أن أفتح مؤسسة شركة وأجعلك موظفا في هذه الشركة براتب، يقول هذا لا بأس به. فيقول يعني خلاصة كلامي أن القرض الذي يحرم أو أن الشرط الذي يحرم في القرض هو الشرط الذي يجر نفعا للمقرض، أما إذا كانت المنفعة لهما معا للمقرض والمقترض فهو جائز. إذا كان مجني في إناء مسألة أمس الأراية، إذا كان مجني بإناء، مجني بالإناء يعني إناء بس صحيح إنه ما يشترط، لا يشترط، لا يشترط أن يكون الرطب على رؤوس الناس، بل لو كان مجنيا فهو كذلك. والله الأقرب أنه يقتصر على ما ورد به النص، يقول نعم في مسألة صلاة الجماعة حرام، لكن مسألة إبطال العقد والفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة أن الجمعة أهم من صلاة الجماعة، ولذلك لا تنعقد أو لا تقام إلا تتوفر شروط، وأيضا لا تتكرر في الأسبوع إلا مرة واحدة، الصلوات الخمس تتكرر. فنقول ما ورد به النص يقتصر عليه، أما ما لم يرد به النص نقول حرام، لكن مسألة إبطال العقد فهي بينة. نعم آخر سؤال. هذا إن كان بعد الوفاء لا بأس، وإن كان قبل الوفاء فيجوز قبوله بشرط أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، أن ينوي المكافأة، مثلا أقرضتك 10,000 ريال، واضح؟ ثم إنك أوفيتني 10,000 ريال، قلت بدل 10,000 ريال تكتب هدايا، تكتب هدية، هذا لا بأس بعد الوفاء. إن كان قبل الوفاء، فهذا لا يجوز إلا بشرطين، الشرط الأول أن إلا إذا نوى مكافأته، مثلا أعطيتني هدية أنوي إني أرد الهدية مثلها، أجيب من كتب مجموعة كتب، أقرضت لك 10,000 ريال بعد شهر جيت تقول هذه هدية، نقول هنا يجوز أن أقبلها بشرط أن أكافئك بمثلها أو أحتسبها من الدين. الكتب هذه قيمة 500 ريال والدين 10,000، خلاص أسقط عنك 500، ها شنو تتساقط؟ لا يحتسبها، يعني مكافأته، مو بلازم كتب، يرد له مواعين، يرد له شاف سيارة مثلا ثالثة أصلحها يدفع لك كيف مبلغ إيش؟ أن تقرض شخص دراهم. طيب المبلغ يعني كان من عنده احتسبها من احتسب. هذا لا يجوز في مثل هذه أنك تأخذها إلا إذا كان من عادته، يعني إذا كان من عادته جرت العادة مثل كلما ذهب مكة يحضر لك مثل هدايا قبل القرض فلا بأس. أما هذا فلا. طيب هذه أم نور تقول من ورث مالا يعلم أنه كان بالبنك عددا من السنين والوارث لم يودعه بالبنك، هل يجب عليه أن يأخذ منه جزءا بدلا عن الزيادة الربوية التي أضيفت إليه، أم أن مال الإرث حلال لوارثه والإثم على الميت الذي وضع المال في البنك؟ نعم. نقول الثاني لا يلزم الوارث أن يخرج، لأن ما حرم لكسبه حرم على الكاسب فقط. يقول هذا أبو هاجر يقول صليت العصر مع الإمام وفي الركعة الأولى سهوت عن قراءة الفاتحة، ولما كبر للركوع تذكرت فركعت بالانحناء ولم أتلفظ بلفظ التكبير، ثم قرأت الفاتحة في الركوع ورفع الإمام من الركوع ولم أقل معه سبحان ربي العظيم، فماذا علي الآن؟ نعم عليك أن تعيد الصلاة، لأنه ترك الفاتحة في ركعة الركوع، كان الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة ثم يلحق بالإمام. طيب هذا زائد تقول شراء عمارة عن طريق أحد البنوك بمبلغ 700,000 ويطلب البنك مليون أقساط، فهل هذا جائز؟ نعم إذا كان البنك مالك للعمارة لا بأس. واضح؟ بنك عنده عمائر يبيعها حالة ب700,000 ومؤجلة بمليون لا بأس، أما أن يشتريها لأجلك تريد أن تقرض يقول أشتري عمارة وأبيعها عليك هذا لا يجوز، لأن هذا كأنه أقرضك 700 بمليون وجعل العمارة وسيلة، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. هذا الأخصار يقول هل إذا كان الشخص مدينا وأتاه طرف ثالث وقال أنا أدفع عنك قيمة الدين بدين جديد أعلى من الدين السابق، فهل هذه الصورة من قلب الدين؟ فهمتم؟ يقول إذا كان الشخص مدينا شخص مديون على دين وأتاه طرف ثالث وقال أنا أدفع عنك قيمة الدين بدين جديد أعلى من الدين السابق، فهمتم؟ وش صورتها؟ نعم وش حكمها؟ لا يجوز، هذه بيع دراهم بدراهم، مثلا شخص مدين ب10,000 ريال وليس عنده شيء، فأتيت إليه وقلت أنا أسدد عنك العشرة لكن يثبت في ذمتك لي 15,000. بعضهم صريح يعني يقول أبيع سيارة سد القرض الأول فقطع ثم تعطيني المبلغ وزيادة كذا. هي يقول فعلا لا يجمع فلوس يعني. إيه. هي مشكلة لأن متع المعاملات ها كفيل غرام. إيه هو الضامن الناس ما يعرفون ضامن، العوام ما يعرفون ضامن، الكفيل يسمونه كفيل غرام الضامن، ولكن غرام يعني انه يغرم، والا هو في الواقع تسمية شرعية ضامن، ان كان يكفلك بالدين فهو ضامن، وان كان يكفل حضورك فهو كفيل.